الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، الحمد لله عود على بدء، والمجالس تنعقد، وهذه المجالس على انها كما قلنا فيها الروح وفيها استحضار القلب وفيها المعاني الايمانيه. وكفى في هذه المجالس من فضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو لم يكن في مجالس العلم إلا هذا لكفى بفضل الله ونعمه على عباده، لا سيما وأن الله تعالى قد فضل الناس وفضل أو خلق الناس وفاوت بين درجاتهم وفضل الناس بعضهم على بعض، فأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء. لو تعلمون قيمة العالم، لو تعلمون قيمة طالب العلم، لعلمتم أن الله تعالى يصطفي من عباده من يشاء ليكون في هذا الطريق فيعلو إلى الدرجات العلى وينصر الله به الدين. الأمة أحوج ما تكون الآن إلى عالم نبيل فقيه مدقق محقق حتى تنجو، وإلا فلا نجاة بلا علم. وأنا أقول من قول عمر بن الخطاب ما يثبت ذلك. كيف؟ أذكركم فتتذكرون. طرحت أنا المسألة: وإلا فلا نجاة بلا علم. ها عمر فاتت. طيب بالمعنى ما فيش مشاكل، الحديث نفسه نرتضي أن يكون بالمعنى. المنافق صليت اللسان، يعني كلام جيد لكن ليس هو في الباب الذي نريده. المتعلم اسمه النجاة كلام علي مش عمر، بس جيد ممتاز. لكن هو طبعا علي بن ابي طالب قال: الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاة. لا، هذا عمر الخطاب يقول مجلس العلم يكفر عن 70 مجلسا، هذا دلالة على الفضل، فضل مجلس العلم. شوفوا، نحن أيضا نقع في شبهات لا علم لها، وهذه استعاذ بها منها العلماء، الشبهة التي لا علم لها، لأنه حتى لو وقع الإنسان في شبهة وعنده علم سيستفيق فيلج منها كالسهم، أو شهوة بلا عقل قد وقعنا فيها، لكن الله تعالى يرد الإنسان ردا جميلا إليه عندما يتعقل الإنسان ويرجع إلى بصيرة العلم. دور على ذلك تجد بالإجابة، كما قلت لك أن الفتن ليس فيها إلا العلماء، ليس لها إلا العلماء. الله أكبر، المرض له ما، أيوة كده، خلينا نستنشق. نعم، هذا يعني كلام صحيح جدا، كلام ظاهر. قال عمر الخطاب: أستعيذ بالله من قضية ولا أبا الحسن، يستعيذ بالله من ذلك، وهذه معناها أن فيها مهلكة، أنه طبعا قضية تأتي إعمال الذهن وأيضا الاجتهاد ليصل فيها للنجاة، فإن لم يكن العالم الذي ينجو به إذن فيها المهلكة. وقد صار واقعا وكاد يقع عمر بن الخطاب في مهلكة، وأنجاه الله بعلم عثمان وبعلم علي بن أبي طالب في المرأة التي جاءت وكانت قد زنت، وبامرأة عجوز أيضا في المرأة التي جاءت وقد زنت، فأخذها عمر الخطاب وهيأ الناس لرجمها أو لجلدها، فقال لها: زنيتي؟ قالت: نعم. ده هذا نعم، بهذه الجرأة، نعم مع مرعوش، ده بتأتي بالبينة والتفصيل. فقالت: نعم مع معروش بدرهمين. الظاهر عند عمر الخطاب إقرار، والإقرار أقوى البينات، إذن يقام عليه الحد. أراد أن يقام على الحد، عثمان قال: تمهل يا أمير المؤمنين، إنها يعني تتبجح بما تقول، استغفر الله لو اللفظ يعني خانني، لكن يقصد أنها بتتكلم بلا مبالاة، يعني بتقول لا نعم مع معروش بدرهمين، تقول الأجر التي أخذت. فقال: إنها لا تعلم يا أمير المؤمنين. فأنجاه الله تعالى، وكاد يهلك عمر وهو يقول بذلك. وأيضا المرأة الأخرى التي هذه أعجب منها، من هذه المرأة الأخرى التي جاءت تزوجت وبعد 4 أشهر ولدت، أنجبت بعد 4 أشهر. فطبعا تعلمون أن عمر الخطاب كان يقول بأن الحد يأتي بالبينة، والبينة 4 نساء، لأن الرجل بامرأتين، 4 نساء أو إقرار، البينة 4 شهود. أين هي رايحة؟ نعم، 4 شهود أو الإقرار، قال أو الحمل. جعلها جعل القرينة بينة. طبعا كلام بعض الصحابة يخالف هذا الباب، لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، لكن هو قال ذلك. فهو وجدها حاملا وولدت على 4 أشهر طبعا، فهيأها للرجم. لما؟ لا ده البعد مهلكة، أين كنتم؟ إيه البعد ذات؟ لما هيأها للرجم؟ للقرينة. ما القرينة المصير؟ وإيش فيها هذه؟ ممتاز، لأن أقل الحمل 6 أشهر، يبقى إذن هذه المسألة تدل عنها يعني لا يعني وقعت في أمر ما، لكنه استوقفها. قال فعلت شيئا؟ قالت لم أفعل شيء. سأل عنها الجيران، قالوا ما رأينا أتقى من هذه المرة. سأل عن بيوتات المدينة بأسرها، والجميع يقول ما شهدنا بيتا في الورع وفي التقى في العبادة مثل هذا البيت. إذن المرأة في التقية نقية، المرأة خرج من بيت لتقوى، فماذا يفعل عمر؟ هذا يستوقفه أيضا. فجاءت امرأة عجوز فقالت له أنا أجيب عنها، يعني أنا أبين لك ذلك، أحل لك هذا الإعضال. فقالت إن هذه المرأة كانت قد حملت من زوجها الذي توفي عنها، كانت قد حملت منه، فلما توفي عنه كانت مخلصة له جدا، وهذا لا يمنع أن يتزوج عليه يعني بعد ما يموت، فبكت عليه وحزنت، فأثر الحزن على جنينها على الحمل فركن. يبقى هنا متصورين؟ مش متصورين، يعني البويضة خصبت، لكن هي من الحزن ركن، منتعش ركن في خمول، حتى أذن الله فتزوجت. فلما تزوجت وجامعها زوجها فجاء ماؤه فانتشى به الجنين، تأثر بهذا الماء، وعندنا أصيل من الشرع يثبت ذلك. قال لا تسقي ماءك زرع غيرك. صبري فتح فمه، أنا عارف بيستغرب. طيب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى في سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تحيض، صح؟ تضع ممتازين أو حائل حتى تحيض، فعلم أن رجلا قد وطئ امرأة قبل أن تحيض، أو وطئ امرأة كانت حاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أفعل كذا وكذا به. الشاهد سيأتي. قال أيغزوه بمائه؟ يعني يغزو الحمل بمائه، هذه دلالة أن الحمل يستفيد من ماء. فهو المرأة قالت له وخمل، فلم يشوف هذا، يشوف العلم إيش باب نجاة. مين بقى من الذي يفكر في هذا؟ إيه اللي جره؟ اللي جره القرائن، وذاك طلب العلم، القرائن التي تحركه فيظهر إتقانه بهذا الباب. فقالت خمل الركن هذا الحمل، فلما جاء ماؤه انتشى فظهر ذلك، انتشى فظهر ذلك، فحملت فولدت 4 أشهر. فقال فدعا لها عمر بن الخطاب وحمد الله أنه لا يهلك بهذا. فصراحة مسألة العلم مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لأن المهلكة على الأبواب ينجو منها صاحبها. وكما قلت ممكن الإنسان يكون مخير بأن يقع معصية كبيرة أو معصية صغيرة، فيختار في الصغيرة ويخشى من الكبيرة، فيأوي إلى الله الذي فعلها. البصيرة التي منعته من الكبيرة فنفعته أيضا وإن كان عاصيا. لذلك كان بعض من يتكلم يقول حتى في المعصية فيها فقه، لأننا لسنا ملائكة، لا نمشي على الأرض على أننا من السماء، لا، نحن من الأرض، والأصل فينا الضلال، والأصل فينا الظلمة، والأصل فينا الجهل، والأصل فينا المعصية. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم، قال وإنكم تخطئون بالليل، وإنكم جميعا تخطئون بالليل النار، فقال فاستغفروني أغفر لكم. فيعني مهلكة حقا في هذا الباب، والنجاة في ذلك أنه يتعلم، يعلم، يكون على بصيرة من أمره. يقال أول شيء يطيع الله الفعلاء، وإذا تزحمت الطاعات قدم الأعظم على الأدنى، وإذا كانت المعاصي قدم أيضا الأدنى ودفع الكبرى بهذه الأدنى. الغرض المقصود المهلكة، كل المهلكة من الجهل. لذلك عمر الخطاب أيضا كانوا على شفير مهلك مع المهاجرين والأنصار، عندما رحل بهم إلى الشام استوقفهم جميعا أنهم جاءهم الخبر أن بالشام الطاعون. فانقسم الناس، وأبو عبيدة بن جراح كان منهم. فأبو عبيدة قال لا نذهب في بداية الأمر، قال لا نذهب الطاعون يا رسول الله يا أمير المؤمنين، قال نذهب. ثم روى في الأمر وتريأس ونظر فيه، فقال عمر الخطاب استشار المهاجرين والأنصار، فمنهم من يقول نرجع ومنهم من يقول لا نرجع، ما لا نفر من قدر الله جل في علاه. فعمر الخطاب اجتهد رأيه وقال إني راجع من المدينة، يعني ترجعون. فقام أبو عبيدة الذي قال نرجع خالفه، فقال أتفر من قدر الله؟ قال إيه يا أبو عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان العلم إيش؟ نجاة، صحيح ولا لا؟ ثم جاء هنا الضابط في أن العلم نجاة بأن الحديث المرفوع وافق اجتهاد عمر. جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا فقال عندي نص في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمعتم إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فهنا جاء النص موافقا، فكان العلم هو النجاة. فالحق أنتم لو تدرون، يعني هناك من يعلم بأن العلم هو أصل النجاة وأسها أساسها. هناك من أهل العلم من تصدروا وقد أهلكوا، يعني هم أهلكوا لأنهم لم يعلموا وتصدروا لأشياء لم تكن لهم عندهم الآلة التي يستطيعون الاجتهاد فيها. هذه مشكلة كبيرة، مسألة ضياع العلم. عشان كده أنا أقول أن هذه المجالس من قد حباه الله إياها فليعض عليها بالنواجذ، مغبون ثم مغبون ثم مغبون، من يجد ذلك ثم لا يعض عليه بالنواجذ. ذلك حقا هناك الإخوة في الجامعة تركوا كل شيء وجلسوا في المجالس، يعني هم حقا هم أرادوا الشهادة قالوا الشهادة نأخذها هي منتهية، وكان الأهم كل الأهمية هي مجالس العلم. فأنا أهيب بإخوتي، أنتم تدرون أن العصر يحتاج إلى علم، فإياكم التقاعس. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير هذا، نسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يجعلنا ممن قد اصطفاه الله جل وعلا لهذه المجالس. وأنا أقول دائما إذا اصطفاك الله لهذا المجلس فأنت المقرب، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد فرق الله بين العلماء، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة أجاب عنها الله في الكتاب، أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستوون. مثلا أنا أنوي أن ننتهي من كتاب الإبانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه ونفعنا الله بعلمه وعلوم الصالحين. وقال المصنف رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو سبحانه يعلم أنهم سيقتتلون. وقالت عائشة رضي الله عنها وأخذناها نحن أم لا أخذناها عدينا فيلة منك. وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. كده انتهى مسألة السب، كده انتهت. ها جزاكم الله خير. طيب، والكلام هنا كلام على الصحابة رضي الله عليهم وسب الصحابة، هذه مسألة يعني المقصود بها هم الرافضة، أخبث أهل الأرض وأضل أهل الأرض وأضر أهل الأرض على أهل الإسلام، يعني هو لأنه ما أحد يتجرأ ويطلق لسانه على الصحابة إلا هؤلاء الرعاع الذين تجرأوا على دين الله جل في علاه، والمقصود بذلك هدم الدين. هم يعني الحق أنك نقول لازم قولهم سب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم قولهم سب النبي، وإن لم يلتزموا به ظاهرا أو باطنا، لكن باطنا الله أعلم يعني يبتطنون ذلك أم لا، لا سيما الذين يقولون بتأليه عليه. فهو الأصل هذا هو المحور في الكلام على الصحابة، هو الرد على الرافضة. وقد تكرر الكلام على النقل بالسند الصحيح عن الشعبي عامر بن شرحيل عندما قال فضل الرافضة اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل للنصارى من أفضل الذين صحبوا موسى عليه السلام. قال وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى عليه السلام. قال وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة جدا، لابد للناس أن يتفقهوا فيها وأن يعلموا، ليعلم الإنسان من العدو من الحبيب حقا، لأن هؤلاء القوم رفعوا راية الإسلام، وإن تسموا بأسماء المسلمين وإن قالوا أنهم ينصرون الدين هم أعدى أعداء الدين، هم الذين يخططون لهدم هذا الدين والإسقاط الشريعة كلية بالتجرع على الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم، يعني أنا في مسائل معينة مهمة جدا سأسألكم عنها، لأن تكرر الكلام على فضل الصحابة. هنا الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنا سأشرح الآيات كيفية التفضيل، لكن أنا الآن أسرد لكم لأرى وجهة النظر عندكم في مسألة الصحابة، ما تستفيدون من هذه الآيات. يقول الله جل في علاه محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. وأيضا يقول الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ماذا تستفيدون من هذه الآيات؟ على من يدعي أو يتكلم عن الصحابة بسبهم أو تكفيرهم أو تضليلهم؟ ماشي جيد، والكلام هذا كلام ابن عباس مهم جدا في هذا الباب. قال أن الله تعالى مدحهم ويعلم أنهم سيقتتلون، هذا جزء انطلاق للإجابة عن هذا. أين أخوك؟ لا هم لو قلت لهم أنتم تكذبون الله يقول لك لا، هؤلاء كانوا حقا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، مات النبي فارتدوا، وهم يقولون عندنا حديث يدل على ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. في الآية دليل على عدم ردتهم، كيف هو يقولون هم حقا كانوا كذلك، كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، ولذلك عندهم الحديث هذا والحديث الثاني. قالوا يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد نقر أنهم كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكنهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابه. كيف؟ اللي هي؟ هم يقولون الاستمرارية فين؟ الجملة الاسمية دلالة على الاستمرارية ليس الجملة الفعلية، لكن هو نعم من من من من الطريقة البلاغية أنه لما يتكلم عن ماضي يتكلم به في المضارع، هذا فقط كما قال العلماء في الطريقة البلاغية أن استحضار الأمر كأنه الآن، أن تستحضر كما أن الله تعالى يمن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إلى آخر الآيات. أتى بعض الآيات التي تثبت المضارع على أساس أنه يتصور الآن، هو هذا الذي يريده أنا. ها. حكمة، لا كن مع قول الدكتور تامر أفضل، هو هذا الذي نقوله. هي المسألة أنت تنظر فيها من وجهة النظر، هذه الآيات نزلت على تفضيل هؤلاء. طيب، والقرآن معجز صحيح ولا لا؟ والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد منحه الله رأى أو أوتي من الآيات ما على مثل يؤمن الناس، وكان الذي أوتيت أنا من المعجزات هو القرآن، كان الذي أوتيت أنا القرآن من المعجزات القرآن. فإذا القرآن معجز، والقرآن هو المعجزة الكبرى، القرآن معجز والقرآن هو المعجزة الكبرى، ومع ذلك ماذا ترى؟ ترى أنه تكلم عن أناس كفروا بعد ذلك. أين الإعجاز؟ أين هو الإعجاز؟ مفهوم؟ يبقى إذن ما كان يصلح إلا لهذا الزمان، ما كان يصلح هذا. والقرآن أصالة من إعجاز أنه صالح لكل زمان ومكان، ولذلك نقول أصالة هذا القرآن من علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذا الرد الحاسم على هؤلاء. نقول أولا تتهمون الله تعالى بالجهل، حاشاه ثم حاشاه سبحانه وتعالى. أيضا تكذبون الله جل في علا فيما قال، لأن الله تعالى قد جزم بالرضا، وهذا الرضا المجزوم به لا غضب بعده، مفهوم؟ يبقى إذن هذه مسألة من الأهمية بمكان. إنك لما تسرد هذه الآيات التي فيها الفضل عنده شبهة، هم عندهم شبهة يقولون ماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثه بعدك، كفر من كفر من العرب، مفهوم؟ فنقول لهم الآن الإجابة عليكم من أمرين. الأمر الأول هو أن هذا القرآن معجز، وقد ظهرت فيه الآيات التي بيّن الله فيها أن هؤلاء هم أهل الثناء والمدح وأهل هذا الفضل بقول الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. الله يقول حق بها وأهلها، فمعنى أنه يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس حق بها ولا أهلها. ما أنا أتكلم على وجهة نظر الأخرى، لما يقول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، إذن الله تعالى قال هم أحق، هم الوعاء الذي يستحق هذا الخير وأهل هذه الديانة. فلما يرتد صاحب اللي هو أهل الحق وأهل الديانة، إذن هذا الكلام كلام يرجع إلى القرآن بالعجز، حاشا حاشا ثم حاشا. كيف وين الأهلية؟ ما قد ارتد هو الآن، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولذلك أنت ترى الأهلية وجدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كيف الثبات العظيم؟ أبو بكر ماذا قال؟ الثبات أولا، ألزمهم كانوا تقوى كانوا حق بها، نعم كانوا حق بها أهلها. لما عاودوا أبو بكر، أنت كيف انفاذ جيش أسامة؟ ترى ما نحن فيه، ترى ما قالوا والذي نفس بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لو انفذنا جيش أسامة. وكان وهو منطلق السنة، لذلك ما الذي حدث؟ فتح الله عليهم الدنيا بأسرها، وكل الفئران دخلوا إلى الجحور. فالحق أنه هذه دلالة واضحة جدا بأنهم كانوا وعاء الخير. أما التأويل أو التفسير فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا، أو قول أبي هريرة فكفر من كفر من العرب، نعم كفر من كفر من العرب الذين دخلوا إما نفاقا أو الذين كانت لهم من المؤلفة قلوبهم، وليسوا من الصحابة الذين قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وبيّن الله فضلهم في الكتاب. لا تدري ما أحدثوا بعدك، هم أهل البدع والمنافقون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يعلمهم النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض المنافقين ولم يعلم البعض الآخر، أو لم يعلم الأكثر، لأن الله تعالى قال تصريحا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. هذا في الرد عليه، مفهوم؟ وهنا عندنا الأدلة، عندما يقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستخلص فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا مدح، أيما مدح يبين الله تعالى كيف صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وأنهم على قلب رجل واحد، وأن الله تعالى ذكر صفتهم في التوراة وضرب لهم مثلا في التوراة وفي الإنجيل، فكيف يضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل ثم يرتدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على خزي هؤلاء الذين أرادوا الطعن في الدين لكن عن طريق الصحابة. وفي قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه قال الله تعالى وينصرون الله ورسوله. إخلاص في القلب هنا، يا شاهد الله لهم من فوق سبع سماوات بالإخلاص في القلب. وأنتم تعلمون أن أن أن منزلة العلو أو منزلة القبول أصلها وأسسها وأساسها القلب. مالك ما لم يكن كثير صلاة ولا صيام، صحيح ولا لا؟ عالم يسر الحديث لم يكن له عبادة، ولذلك الناس كانوا يستغربون من مالك، طبعا ما لا تتخيل لم يكن له عبادة أنه لا يتعبد، أقصد فوق إيه الفرائض وفوق النوافل الراتبة. قالوا هذه للسريرة، السريرة محل نظر الله القلب، رب شارب للخمر أحب إلى الله من قائم الليل وأقرب. شارب الخمر فبكى، علم أنه وقع في المعصية فتاب وآبى، والآخر قائم يدلي بعمله يتعجب أوجب في قلبه لا يمكن أن يرتقي عند ربه بحال من الأحوال، فمحل النظر في القلب. لذلك قال الله جل وعلا شاهدا لهم بالإخلاص، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص. انظر هنا الله تعالى مدح المهاجرين ومدح الأنصار، وأيضا في قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وانظر هذه الآية مهمة جدا، ختم الآيات مهم جدا، ماذا تستفيدون من ختم هذه الآية؟ والله بما تعملون خبير. هو المناسب أن يقول والله بما تعملون عليم، فقال بما تعملون خبير. في لطيفة من اللطائف، أنا سأجن منكم مشوطة، وإيش اللي بيحدث؟ أنتوا الزيت بينتهي فتموتون، المكن واقف، علم وزيادة، المناسبة، أنا أريد المناسبة. ممتاز، الآن يعني صار تفكيرك صحيح، هذا صحيح. المناسبة هنا لما قال خبير، الخبير غير العليم، وإن كان إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع كما قلنا قبل ذلك، لكن المناسبة عندما يقول بما تعملون خبير هذه فيها دلالة على أمرين. الأمر الأول، إما أن تقول بما تعملون عام ظاهر وباطن، طب لما أتى بخبير؟ قال لأن الأهم عند الله الذي فعله هو إيه؟ الإخلاص، فهذا شهادة لهم بأنهم ما عملوا إلا لله جل في علاه، فقال خبير في ذلك بما دق وخفي، بما دق وخفي، فهذه دلالة أيضا على أنه يقول أنا أعلم في قلوبكم الإخلاص بهذا العمل، لأنهم قالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان هذا ليس مدحا، ما تصدق ليقال متصدق، تصدق إخلاصا لوجه الله، كما قال في أبي بكر قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الأمر الثاني أيضا لما يقول والله بما تعملون خبير، وهذه اللفتة الثانية المهمة جدا، والله بما تعملون خبير يعني يعلم أنكم لا ترتدون على أعقابكم بعد إيمانكم، فلأن هنا خبير فوق عليم، عليم يعلم مكانه ما يكون وما يكون، لا خبير أدق من ذلك، الأدق والخفى، بأنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أو يكون كل واحد منهم أثبت ما كان عليه من ثبات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة أيضا في الرد على هؤلاء الذين قالوا أنهم ارتدوا على أعقابهم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يعني أنا هذه الآية عظيمة جدا من أولها لآخرها، الدلالات الواضحة البهيرة القاهرة الظاهرة على في الرد على هؤلاء الخبثاء. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايع، طبعا لقد رضي الله عن المؤمنين، من المؤمنون؟ الذين يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذن بيّن الله الرضا، وإذا رضي الله جل في علاه لأحد لا يسخط عليه، لأنه لو كان يعلم أنه سيرتد لا يمكن أن يرضى عنه، يحبه حالة كونه مؤمنا ثم يبغضه حالة كونه كافرا. يعني ابن أبي الصرح وهو يكتب الوحي كان محبوبا لله جل في علاه وعمله محبوب لله جل في علاه، لكن الرضا هنا رضا متعلق بهذا العمل، مفهوم؟ يعني ليس تاما، متعلق بالإيمان، فلما كفر أبغضه الله جل في علاه وسخط عليه، فلما رجع الإيمان أحبه الله جل. لكن هنا الجزم لقد رضي انتهى، جزم لهم بالرضا الذي لا سخط بعده، ووصفهم بأنهم على الإيمان، الإيمان الحق، والدلاء أنه يقول أنهم على الإيمان الحق لأنه مدح قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، تعلمون الحكم هنا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل بسرعة. لما تعلم أن هناك حكم أو أن حكما يأتي بعد وصف والرابط بينهما الفاء، فاعلم أن هذا الوصف علة للحكم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب أفسر. فعلم ما في قلوبهم، كان هذا هو الوصف. الحكم أنزل السكينة عليهم، فكانت السكينة مكافأة لما علم بما في قلوبهم. وما علم الحكم يثبت لك، الحكم الذي يبين لك المقدر. علم ما في إيش اللي في قلوبهم؟ الإيمان الحق، لأنه قالوا من المؤمنين. علم ما في قلوبهم بالصدق والإخلاص، من الصدق والإخلاص، صحيح ولا لا؟ ولذلك أنزل السكينة على قلوبهم. هذه فيها دلالة على أن مراتب الإيمان، يؤمن يصدق التصديق والطمأنينة ويرجع ذلك إلى السكينة، وهذه أرقى المراتب. فهنا كأن الله شهد لهم بالإيمان والإخلاص، فمكن قلوبهم من الطمأنينة بالله جل في علاه وبوعد الله جل في علاه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى مدح الصحابة مدحا لا قدح بعده بحال من الأحوال. فلذلك كل من قال بغير ذلك كذب القرآن. لذلك بعض العلماء يرى أن من سب الصحابة فقد كفر لزمن مطلقا. لمن؟ أنه كذب الله، هم يرون أنه كذب الله بهذا. طبعا هنا الإمام مالك بيستدل بحديث بآية محمد رسول الله، قال ليغيظ بهم الكفار، قال كل من تغيظ على الصحابة فهو من الكفار. قول الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه طبعا هذه دلالة واضحة جدا، رضي الله عنهم ورضوا. طبعا الآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل لما يرتدوا يرضون هم يرتدون عن الله في علاه ويرضى الله عنهم؟ حال من الأحوال. هذه أيضا فيها دلالة أنه شاهد لهم بالرضا. أيضا في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه كان فيها عموما لكن نزلت خصوصا بمن؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغزون أو يغزو فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، بيفتح لهم لأنهم صاحبوا رسول الله. ثم يقال هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيفتح لهم. وقال في الثالثة وشك الراوي في الرابعة، وهذه كما قلنا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم إذا لا تسبوا أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. الخطاب كما قلنا فهموه فهما مغلوطا، يحسبون أن الخطاب لنا، الخطاب ليس لنا، الخطاب للصحابة منهم فيهم. نعم ها، ما طبعا هو الكلام كان خالد المشدة بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف صاحب وخالد أكبر التابعين مخضرم، هو صاحب صاحب ولا غير صاحب؟ صاحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وخالد ليس بصاحب؟ صاحب. ثم قال له الخطاب موصوله الآن لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم من المتأخرين في الإسلام، يعني الكلام هنا مقارنة بين السابقين وبين المتأخرين، مع أن الله على قال في الجميع وكلا وعد الله الحسن، صحيح؟ فيقول سلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، طبقة واحدة، طبقة واحدة. لذلك لا يجعل الله على من أسرع عليه كمن تباطأ عنه، أبدا أبدا لا يستوون، لا يمكن أن يجعل الله من أسرع عليه كمن تباطأ عنه. لذلك عمر الخطاب لما علم أنهم سبقوه قال إذن أسبقهم بالعمل، فاجتهدوا اجتهادا عظيما، اجتهادا عظيما جدا ليسبق، فسبق، سبق، صار وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ للأعمال التي فعلها حتى يجب التقصير في مسألة الإسراع بالإسلام. فقال أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. يبقى إذن إن كان هذا في خالد فما بعده، فلابد أن تقول من باب أولى، أولى ده من باب أولى ما نحن فيه الآن. أنت لو تصدقت بالدنيا بأسرها لن تصل إلى درهم تصدق وابي، لأنه تصدق عن فاقة وعن فقر وعن إعواز وعن حاجة، وتصدق نصرة للدين حقا، وتصدق ويزهد في هذه الدنيا ما يريد إلا الأخيرة. أما نحن ها هناك من يتصدق ليأتيه الضعف، لأنه يعلم يقينا أنه مستيقن في كلام النبي، ملك في الصباح أو المساء يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، فهو يقول له بيعطي الدرهم لأنه يعلم أنه سيأتيه، وحقا سيأتيه، لكنه تقاصرت همته فيكفيه ما أتاه. لكن الذي يفعل ذلك لله يأتيه المضاعفة ويثبت له الأجر في الآخرة. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك كان السلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، كان الكلام أيضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين قال فيهم كما في سنن الدارمي ابن مسعود من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة لا تقوم عليه الفتنة. قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد، قال هم أعمق الناس علما، صدر الباب بهذا، هم أعمق الناس. الكلام على العلم لن تجد شيئا فيه مدح في الكتاب والسنة إلا بالعلم. قال هم أعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا وأقلهم تكلفا وأبرهم، أو قال يعني قال وأتقاهم قلبا أو شيء قريب من ذلك. اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنشر سنته ودعوته، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك الصحابة هم الأصل الذي جاءنا الدين على أكتافهم، لذلك لابد من التردي عليهم، ولابد لزاما من حب الصحابة رضوان الله عليهم. ظلم في الدين من لم يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو عاد واحدا من الصحابة هذا ضعف في الإيمان. كان الإمام مالك يقول كنا نعلم صبياننا حب الصحابة، حب الصحابة دين ندين الله به، حب الصحابة إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. فحب الصحابة دين ندين الله به، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب الذي نقول بأن وجه الإيمان حب الصحابة دين ندين الله به، أصل من أصول الرقي في الإيمان وارتفاع سهم الإيمان. سب الصحابة وما حكم سب الصحابة؟ طبعا سب الصحابة بالإجماع أنه فسق، هذا بالإجماع أنه فسق، حتى لو الإشارة إلى الصحابة، يعني لو تكلم في الصحابة بالغمز أو باللمز هذا فسق كبير من الكبائر إذا تجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا يتجرأ على الكتاب وعلى السنة. لكن سب الصحابة ما حكمه؟ الأصل لتعلم خطر المسألة أن سب أحد المؤمنين هي قد تصل إلى الكبيرة، سب أحد المؤمنين قد تصل إلى الكبيرة، ولابد أن تعلم الناس يتفاوتون، يعني سب أحد المسلمين حرام، أحرم منه أو شد حرمة سب العلماء، أشد وأشد حرمة سب الصحابة، أشد وأشد سب النبي وسب الله جل في علاه، هذا كفر مبين في هذا الباب. فإذا السب أصالة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، يبقى جعلها كبيرة لكنها تتفاوت، حقا تتفاوت، يعني السب يتفاوت، لكن الله تعالى جعل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان سباب المسلم فسوق، وهذا يشعر بانه يستمر في السباب، سباب المسلم فسوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. قال الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن او ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتاب المسلمين، فإنما تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو كان في قعر بيت. فإذا هذه المسبة والفحش على المؤمنين لا يمكن أن يقبله الله جل في علاه، وهو كما قلنا في الجملة من الفسق، يفسق المرء به، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم؟ فالتعدي على عرض الصحابة هو التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الإمام مالك قالها متفرسا، الإمام مالك قال قولا عظيما جدا، عندما يعني قال هؤلاء القوم أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا فسبوا أصحابه، لأنه لما تقول لو كان رجل صلاح لكانت صحبته أهل صلاح، فإن كانت صحبة أهل سوء هو رجل سوء، أعوذ بالله، حشاء حشاء حشاء، هو سأتي حشاء. فهم أرادوا ذلك، أبو زرعة الرازي قال ذلك، قال الرافضة هؤلاء قوم أرادوا الطعن في الدين فما استطاعوا، للقرآن ولا السنة. فعمدوا إلى ها إلى من حمل القرآن والسنة إلينا. فمن طعن فيه طعن في المحمول. كيف تثق؟ أنت لا تثق في الحامل، يبقى إذا ما أتاك لا تثق فيه. مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام بليغ جدا من أبي زرعة، يقول هؤلاء القوم أرادوا الطعن في الدين فلم يبلغوه إلا بالطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أرادوه. ولذلك نقول حكم سب الصحابة حق أن العلماء يعني قسموه إلى تقسيمات. ابن عيينة أيضا يقول من نطق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. من نطق على صحابة الله عليه وسلم بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. أنت ترى، شوف ابن عباس ماذا يقول في هذا الكلام، قال تترد عنهم وإن الله أمرك بذلك وهو يعلم أنهم سيقتتلون وأن الفتن تقع فيهم. الله أكبر، هذه فيها فوائد أعظم مما تكون. قبل أن ننتقل إلى الكلام على السب، ما فوائد كلام ابن عباس في هذا الباب؟ ابن عباس يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم. وين؟ أين الشاهد؟ أمرنا بالاستغفار لهم، ها؟ والذين جاءوا يقولون ربنا ما اغفر لنا. وهذا طبعا إذا قلنا إذا يعني الحكاية دي حكاية عن الذين جاءوا، أين الأمر لنا نحن؟ ها؟ في الأقرب. فين أين الأمر؟ أين الأمر لنا؟ وين الأمر؟ أنا بقول أين الأمر؟ أين الأمر؟ هذا خبر ربي الإنشاء، يعني استغفروا لهم أمر وجوب، استغفروا. فابن عباس يقول أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الفوائد أن مقاتلة المسلم ليس بكفر. ممتاز ممتاز. لما؟ وإيش فيها؟ وين الدلالة؟ أين وجه الدلالة؟ ممتاز، هذا خلاص ممتاز. الاستغفار في الكافر ممنوع، والدليل الدليل أما كان النبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لا الواضح. عايزين واحدة منك. ممتاز، قد يجتمع، بس من قال لك ان القتال ده معصية؟ ما فيش حد، والله ما في فريق بطل. طيب ما خلاص يبقى انت يبقى بطل شوية، ما فيش بطل. لا، كلاهما على حق، معاوية على حق وعلي على حق، لكن الحق بالحق علي، لان معاوية لو كان او كانت معصية لكانت وزرا، لكانت عليه وزرا، وهو مأجور لا مأزور. معاوية فيما حدث مأجور لا مأزور. وطبعا أنا عارف هتموته، لأن هذه المسألة مهمة جدا في التفريق بين البغاة والخوارج. هناك تفريق. أيوة أيوة بس حمود. طيب أنت فاهم، فاهمين؟ هناك فوارق بين البغاة وبين، لأن هناك عموم مخصوص. الخوارج يأسمون، ما عندهم آلة الاجتهاد، وتأويلهم ليس، قال سلم لا يجاوز حناجرهم. البغاة قد يكونوا كما قلنا عندهم آلة الاجتهاد، لكنهم أيضا قد أخطأوا، والله تعالى قد أمر بقتلهم على خطائهم. لكن الكلام مأزورين أم لا؟ هل معاوية مأزور؟ أبدا، معاوية مأجور، له أجر، وأما علي له أجر. فهمتم؟ من المسألة مهمة جدا في هذا الباب. والثاني صح، قد يجتمع فيه نقول خطأ وصواب، هذا الحق الذي يقال. ثاني ممتاز ممتاز، لأنه ممكن هذا العلم كان هذا الذي أريده، عشان أنت ميت في بحر الحديث فعلى طول بقى بتأتي بما يخص الحديث. ده الصحيح، ده الذي أريده، هذا الذي أريده، بأن الله تعالى عدلهم مع الوقوع في مثل هذه المسألة العظيمة التي قال فيها وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابة بعض، وعدلهم أيضا. وهذه تجعلني أنحو نحو كلام الإمام الشافعي أنه يقول لا تجد طاعة محضة ولا معصية محضة، لابد من التخليط. بين طاعة ومعصية، لكن الفوارق، أما المؤمن فطاعته تغلب على معصية فتجب المعصية أو تغمر المعصية في بحر الطاعة، وأما الفاسق فمعصيته فوق طاعته فتنمح الطاعة مع وجود هذه المعصية. هذه من الأهمية بمكان. جيد، أنا بتكلم على أنت مش فاهم، أنا بلمح فاستأمر بالاستغفار لهم، هذا المهم جدا الذي نريده. أما المسألة هذه ما هو القرآن كله يبين هذا، هنتكلم على أنه قال أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم يقتتلون، كأنه قال إذا رأيتم القتال بينهم عظيما الله أمر بالاستغفار لهم، يعني عدلهم هم يقعون في القتال. مفهوم؟ لو كان قتال المؤمن كفرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأحوال. هي أدق الأحوال، جاءه جبريل وقال له الحسين يقتل في أرض كذا، كما عراجه، لكن لما بين السلام أن هذا كفر، معناه قال وقتاله كفر. فإذا قال أمرهم يستغفر لهم، هذه فيها أيضا من الأهمية مكان مسألة التعديل، مسألة التعديل مع الوقوع في مثل هذا. لذلك قلنا المسألة مسألة الغالب، قس الناس على الغالب، من كان غالبه الخير فهو على خير، من كان غالبه الشر فهو على شر، والأعمال بالخواتيم، هذا الأصل أصيل في هذا الباب. طيب، إذن هذا كما قلنا من قول ابن عباس دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. الله تعالى يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما وإثما مبينا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب أصحاب لا تسبوا أصحاب. جاءت حديث كثيرة جدا في الكلام على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها ضعيف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني، أو قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني قال ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، قال وأوشك الله أن يأخذه. هذا حديث ضعيف لكن ما صحيح، ما صحيح، لأن الله يغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غضب لأصحاب النبي غضب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني السمعاني قال أجمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماع الصحابة وينسبون إليهم ما لا يليق، فيقول أجمعت الأمة على تكفير الإمامية لإطلاق لسان في تضليل الصحابة وتكفير الصحابة، هذا سيأتي الكلام فيها. والسرخسي في المبسوط قال الشريعة إنما بلغتنا بهؤلاء بنقل هؤلاء الأخيار، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام، دواءه السيف إن لم يتب، دواءه السيف إن لم يتب. الحق هذا كان من السرخسي فيه نظر لابن المنذر، يعني قد نقل الإجماع على عدم قتل الذي يسب الصحابة، وهذا طبعا الإجماع فيه نظر لأنه قد يسب مستحلا فيكفر بذلك على دون التفصيل. عامة الحق أن نقول الصحابة على قسمين، قسم هم أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم هم عامة الصحابة، ممكن تدخل أبي بكر وعمر من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فأقول الكلام في سب الصحابة لابد أن ينظر له في هذا الباب. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على وتيرة واحدة، لكن أدق الأمور الفارقة هي عائشة. تعلمون أن هناك من يدعي من الشيعة بأن جزء من النبي صلى الله عليه وسلم في النار، بالذات جزء، نعم، على أساس أنه جامعة امرأة من أهل النار. على من؟ على من؟ يعني الشيطان أفضل منهم أصلا، حقا هؤلاء أخس من الشيطان، أخس من الشيطان. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران، فمن اتهم عائشة فيما برأها الله منه فهو كافر إجماعا إجماعا، وهذه دلالة أنه من لم يكفره فهو كافر، انتهى. الذي يقع في عائشة في عرضها فيما برأ الله تعالى منها منه كفر إجماعا، وكفر من لم يكفره لأنه ارتضى بمن يكذب الله، فهذا قد كذب الله، وجه الإجماع هنا قد كذب الله، قال الله تعالى أولئك مبرؤون، وهو يقول لا، أعوذ بالله من الخذلان، فكفر إجماعا. نعم، ده نوع عين وأذن وقلب ويد وكل يعني على ما تريد. بالله عليك هذه لا تحتاج كفر إجماعا، يكذب الله، انتهى انتهى أمره. أي أحد يقول في عائشة هذا القول كافر، ومن سمعه فارتضى به فهو كافر، مفهوم؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينزلن منزلة عائشة، من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر. لما؟ أولا فيه تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى بيّن أنه ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل أفضل النساء، وهن أزواجه في الجنة، لستن كأحد من النساء ممتاز. وأيضا نقول بأنه قدح في من في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله، فيكون كفرا في هذا الباب. طيب إذا نقول ينزلنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذه المسألة فقط، مسألة أما السب سب أما السب في أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما قال ابن تيمية تنزل منزلة سب الصحابة على التفصيل الذي نبينه. أما هذا التفصيل أو عامة قلنا أقوال ثلاثة، قول قال بالكفر مطلقا دون الروية دون النظر أي شك، بالكفر مطلقا، لأنه في الجملة لازم قوله تكذيب تكذيب الله جل وعلا في كتابه بمدح الصحابة. قال أبو بكر بن عبد العزيز من سب من الرافضة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا يزوج من المؤمنين. وقال الإمام أحمد، وهذا القول صراحة دي رواية، لأن أحمد يقول من سب الصحابة فللإمام أن يعزره يحبس تأديبا، قول. وبعضهم نقل القول الثاني وهو أنه قال من شتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام، وهذا يؤيد القول المطلق وهو قول الذي يميل إليه مالك، لأنه قال ليغيظ بهم الكفار ويستدلون بقول الله تعالى محمد رسول الله، وأيضا حديث من أداهم فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعين واللعن الطرد برحمة الله جل في علاه. والحق أن المسألة فيها تفصيل، حق المسألة فيها تفصيل. من هذا منهم من ما ما ما ما نقول الأقسام أيضا الروافض كما بينا قبل ذلك في الأصول الفارقة، أقول منهم من قال بكفر الصحابة كلية إلا الأحاد 13 نفر هم يتكلمون عنهم، فهذا كفر. من زعم كفر الصحابة إلا النذر اليسير فقد كفر، من زعم كفر الصحابة فقد كفر لأنه مكذب للقرآن، تصريح مكذب للقرآن. وأيضا من زعم بأن القرآن كاد ينزل على علي فأخطأ جبريل فنزل به على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ليش؟ من أي وجه؟ مكذبون فقط؟ من أي وجه؟ كفروا من أي وجه؟ صبري أركنت للنكاح وتركت طلب العلم؟ ما فيش إيه اللي بيحصل؟ طب أنا أريد أفهم ما الذي يحدث؟ هم يقولون الآن طب جليل فعل ذلك، أين من بعثه؟ أين من بعثه؟ ما الذي يحدث؟ سبحان ربي العظيم. لا نعم هذه مجوسية محضة، هذه مجوسية محضة حقا. طبعا من زعم كعبد الله بن سبأ من زعم أولية علي بن أبي طالب فقد كفر. لا ده المصيبة أن الله فتناهم أكثر وأكثر، لما علم ذلك قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري وأيش ودعوت قنبرة جيد، فلما ألقوه في النار قالوا لا يعذب بالنار، لا يستدلون بالحديث لا يعذب بالنار إلا ربه، من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أبدا. نوح ماذا قال؟ قال سورة هود لا وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، انتهى الأمر. يعني يستدلون بحديث النبي على كفرهم لا يعذب النار إلا رب النار، إذا يعني ازدادوا يقينا في ذلك أراد الله فتنتهم لن تملك لهم من الله شيئا. أما من سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم وعدالتهم بأنه مثلا وصف بعضهم بالبخل أو بالجبن دون الشجاعة أو غير ذلك، أنه لا يزهد في الدنيا ويعني يقاتل من أجل لعاعة من الدنيا، كما قال نقل عن بعضهم هذا الكلام في مقاتلة عثمان، مقاتلة علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فهذا على الراجح الصحيح أنه فسق وليس بكفر، هذا على الراجح الصحيح أنه فسق، لأنه ليس قادح، لا يقدح في الديانة في الدين، لا يقدح في دينهم، هو يقدح في بعض المروءات في بعض سمات الشخصية، فهو يفسق بذلك ولا يكفر، يفسق بذلك ولا يكفر، وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح في ذلك. فإذا سب الصحابة على درجات كما بينا، أدنى هذه الدرجات أن يسب وأن يقول بأنهم كانوا يعني ليسوا من الشجاعة بمكان، ليسوا من الزهد بمكان. فقال علماؤنا هذا يفسق ولا يكفر، وهذا اتفاق باتفاق خلى من قال بكفرهم على الإطلاق، اتفاق خلى من قال بكفرهم على الإتفاق. لكن يشكل علينا أيضا هذا المذهب، لأنهم قالوا ما رأينا مثل إيش من إخواننا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. أنا أريد بقى توجيه هذا الذي أريده، توجيه هذا الذي أريده. قلنا الآن اتفاق خلى من كفرهم مطلقا، أن من قال إنهم ليسوا بجوعان، إنهم عندهم جبن، إنهم يأكلون كثيرا، إنهم لا يزهدون في الدنيا، إنهم يقاتلون على اللعاعة من لعاعة الدنيا، جمهور العلماء حتى نكون منضبطين في القول، جمهور العلماء اتفقوا واتفقت كلمتهم على أنهم على الفسق لا على الكفر، أنهم فسقوا بذلك، التوجيه هذا توجيه من الأهمية بمكان. أنتوا فاهمين السؤال؟ إيش السؤال؟ السؤال أن الله جعل كفرهم وقد قالوا ما نقول به الآن، قالوا ما رأينا مثل إخواننا أجبن عند اللقاء وأرغب طونا أجبن عند اللقاء، يعني يأكلون كثيرا ويجبنون، ليس قطحا في دينهم هو الآن. من أجاب يجيب بالدليل. دكتور تامر بعد ما رفع ايده نزل، طب هات عمر ما رأيكم، ماذا كان عندك؟ كنت تقول مثل عمر مشوطة، مثل عمر صار يحتذى به، هي إجابة سديدة، لكني أريد الأسد، هي إجابة سديدة وده الصحيح، لأن الله جعل لما تكلم، شوف انظر في الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله، ما ذكر من؟ صحاب، يبقى كفرهم من أجل من؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. هناك ما هو أسد وأدق، استغفر الله، مش أسد يعني أدق، استغفر الله. وطبعا حتى لو قلت أسد في الاستدلال ما فيها شيء، هناك ما هو أدق، وهذا الذي أريده. هذا أنا دائما أبحث عن الخطوط الخلفية. تضمن السياسة فكر بذلك. طيب ركنت وركنوا، سأقول لكم الأدق من ذلك أنه يمكن أن يستدل بهذا على أن سب الصحابة كفر. كيف؟ أن سب الصحابة لازم لسب الرسول، لذلك أظهرها الله، قل أبي الله وآياتي ورسولي، مع أنهم لم يذكروا النبي، قالوا ما رأينا مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. إيه رأيك؟ الله المستعان. عامة هي هذه الدلالة المهمة جدا في الآية، أنه قد يستدل العلماء بأن سب الصحابة لازم سب النبي، والدلالة على أن هذا لازم حق بأن السلام لم يذكرهم، هو مع أنهم هم الذين ذكروا في الكلام، لم يذكرهم هم وذكر من؟ الرسول، كأنهم سبوا من؟ سبوا الرسول. والدلالة على أن هذا إقرار، هم لم ينكروا ذاك، ما قالوا له احنا ما تكلمنا عنك، ما هو لابد من اعتذار صح؟ ولو كان الكلام هذا اللازم ليس بحق لردوا وقالوا نحن لم نتكلم عنك، تكلمنا عن هؤلاء عن إخواننا، صحيح ولا لا؟ لكن هم لما علموا أن هذا اللازم هو الحق قالوا له إنما كان حديث الركب، كان الاعتذار إنما كان هذا حديث الركب، مفهوم؟ إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب. أسأل الله أن يحفظنا أحفظكم، أمين وآمين. إذا ملخص القول بأن سب الصحابة ليس على وتيرة واحدة، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل إلى الكفر، وإذا وصل الكفر قتل ردة بعد أن يستتاب، وإذا كان يعني ليس بكفر فسق فولي الأمر يعذر. المسألة ترجع ولي الأمر في مسألة تعزيره وتأديبه حفاظا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة سب الصحابة وحكم سب الصحابة. وأيضا عندنا في القول الثاني قول عائشة أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، فهذا دلالة على الضلال، كأنها تستدل على ضلالهم بمخالفتهم لأمر الله. الضلال كل الضلال حيدة، أم أمرهم الله بشيء فهم خالفوه، وهذه فيها دلالة على أنهم ها قالت أمروا بالاستغفار للصحابة فسبوهم، هذا دلالة على ضلالهم، ودلالة أيضا على أنهم لا لا لا تتبعونا بس يعني في ايه في ايه حرام عليكم، هذه فيها دلالة على شباب اليهود. كيف؟ ممتاز، خلاص الله أعطاك فانتهى الموضوع صحيح. ادخلوا قال الله تعالى ها ادخلوا القرية هذه قال الله تعالى في علام ادخلنا بني إسرائيل وإذ قلنا ادخلوا هذه بس وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لا سورة البقرة أول ما طلع الربع الثالث وقولوا حطة نغفر لكم وسنزيد المحسنين اللي قبلها اللي قبلها وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا على استاه قال ادخلوا سجدا خضوعا خضوعا وانقيادا واستسلاما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كيف دخل طأطأ رأسه خضوعا وشكرا لله جل وعلا فهم أبوا على الله تكبرا فدخلوا على مقاعدهم قال ادخلوا سجدا خضوعا لله لا دخلوا على أنوف فيها الكبر على مقاعدهم وقولوا حطة كلمة يعني تعرفون يعني ايش حطة حط عنا خطايانا يعني فقط قل ويغفر الله لك ونحن أسعد منهم نستغفرك ربنا مما نستغفرك ربنا مما وقعنا فيه نستغفرك ربنا مما وقعنا فيه نستغفرك ربنا مما وقعنا فيه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم فقالوا حنطة وفي رواية أنهم قالوا حبة في شعر في شعير شوف انظر أو حبة في شعر فقد خالفوا الأمر لذلك هؤلاء أفراخ اليهود أمرهم فخالفوا الأمر أمرهم بالاستغفار فسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين هذه المسألة كنت أود أن أنا أعطي التوحيد فقط لا تقم على قبري لأن هذه من الأهمية بمكان يعني أعطيكم نبذة فقط لتعلم أن الدورات التي احضرها علماء الأمة ونخب من علماء الأمة يدخلون في هذا الباب لا تقم قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم شوف ماذا قال في المسجد الضرار علماء ماذا قال ماذا قال في مسجد الضرار وصفه قال تفريق لا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا وهذا الذي يحدث يقول لك خلاص أسم لابد أنك يعني هناك غربلة ائتي ببعض الضعفاء سيأتون العلماء الأمة علماء الأمة هذا تدليس أقوى من تدليس حتى بقية بن الوليد هذا تدليس أسوأ من تدليس بقية بن الوليد حقا الأمة فاش علماء أصلا ولما تشتم راحة العلماء على الندرة أقول لك والآن وفدفين العلماء في كرموز مشكلة كبيرة والله فهي نفسها تدخل في هذا لا تقوم فيه أبدا لما؟ لأنه رصد نفسه للتفريق للتفريق بعيدا أين عمل المخلصين أين العمل للدين لا شيء فمسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب هل مستدل بها أن جميع لا يستدل على من كان الوصف من الصحابة في هذه الآية يبقى من أهل الجنة اللي هو أنفق وقاتل. خلاص ما هو يبقى الوصف هذا وعد الله له الحسن. طبعا طبعا ما احنا ليه احنا اصلا حتى بنخطئ ابن تيميه انه يقول بان الائمه الاربعه في الجنه بحديث وجبت وجبت، ودي روايه احمد. احمد يرى صحه الاعتقاد ان الرجل في الجنه اذا شهد له الجماعه، يعني بـ بـ بـ بالعموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في الارض. وجبت وجبت. والصحيح ان اعتقاد السنه والجماعه هو ان ما جاء الدليل والنص على انه في الجنه فهو في الجنه، وغيره من اتصف بكذا فما قالوا إلى الجنة والله أعلم. حتى الكافر لو أكفر أهل الأرض لا تستطيع أن تجزم له بالنار، لكن تقول إن مات على ما هو عليه فهو في النار، لكن لو جزمت سقط. أنت تتألع الله جل في علاه، لأن المسألة هنا بأن علام الغيب هو الله جل في علاه، هل يختم له بالصالحات أو لا يختم له بالصالحات. عمي او لو واحد العمي بيتكلم عن عائشة بيقول بذلك من عوام، والله بعض العلماء يعني يقول بانه عوام الشيعة لا يكفرون، الشيخ ابن باز مكفر الجميع من غير ما ينظر يمين ولا شمال، لكن بالنسبة لهذه المسألة ما فيش فرق بين العمي وغيره ابدا، لان الحق بان عائشة ان عمار قال تصريحا هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الاخرة. وبعدين عمار هو مع علي بن ابي طالب، يعني هو المفروض هو احب الناس اليه مع عمار، مع الستة اللي ذكروه. عمار قال وانها والله لزوجته في الدنيا وفي الاخره، ولكن ابتلاكم الله ايه بها يرى تسمعون له ام تسمعون له، اجتهدت فاخطات. يبقى اذا الحق لا يعرف بالرجال، مفهوم؟ عندهم تقليد اعمى. انا ادين الله بانه من تكلم في عائشه عم عالم كافر. هو هذا ما كافر. طيب عندنا سؤال، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن صنيعكم وثباتكم على طلب العلم، ونسأل الله على أن يحيينا على الإسلام ناصرين له عاملين بشريعة الله جل في علاه، وأن يمتنا ويختم لنا بالصالحات وبالعمل لدين الله جل في علاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.